جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يعني لا يجوز للإنسان أن يغفل عن إخوانه المسلمين، بل حتى لو كانوا يعني بينهم وبينهم عداء، هذا الشيء وهذا شيء آخر، فلا بد الإنسان يدعو للمسلمين ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عود تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا لا يجوز هذا الكلام، هذا أن الإنسان يفرح بقتل المسلم والعياذ بالله، هذا يعني قد يكون من كبائر الذنوب والعياذ بالله أن الإنسان يفرح بقتل المسلمين. لكن القصد بهذا، القصد من هذا أن الإنسان أحيانا قد يعني الشيطان يأتيه ويكون له في حقد على شخص أو غيظ أو أساء إليه يوما أو كذا، فيفرح إذا أصيب ذلك الرجل، لأن كأنه يعني نفس عما في نفسه أو ما في صدره من غل أو ما شابه ذلك. هذا من جهله، هذا من ما يقوله إلا إنسان جاهل يعني. فلذلك الأصل في المسلم أنه يحزن للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالكلام هذا لا يجوز أبدا. لكن إذا قال الإنسان مثلا أنهم تسببوا بهذا أو هم من باب الإخبار ما في بأس، أما باب الشماتة هذا لا يجوز أعوذ بالله. نعم.